ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون ما لكم ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله لا ترجون لله لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون ترجون لله لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل

حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذتم الصحراء أولياء وكنتم ظالمين اتخذتم السحرة أولياء وكنتم ظالمين اتخذتم الصحراء أندادا من دون الله وكنتم ظالمين اتخذتم الصحراء عونا لكم وكنتم ظالمين اتخذتم السحرة مطية لأغراضكم وكنتم ظالمين وأنتم كذلك في الجسد أنتم في بدنها وحولها ومعها أنتم مع القوم الظالمين شوهتم الجمال فأنتم كذلك ظالمين وأضربتم البدن فأنتم كذلك ظالمين وأنتم من يسعى للتفريق محق المال فأنتم كذلك ظالمين أنتم من يعطل الولادة أنتم كذلك بهذا الفعل أنتم ظالمين أنتم معشر الجن ظلمتم ظلما كبيرا فأنتم مع القوم الظالمين أنتم قد استمعتم إلى آي القرآن وإلى كلام رب العالمين فإن أبيتم بعد فأنتم مع القوم الظالمين استمعتم إلى أحكام الله جل وعلا إلى آيات الجنان وإلى آيات الوعيد والتحذير من النيران فإن أبيتم فأنتم مع القوم الظالمين اسمعوا معشر الجن إن الله جل وعلا بيّن النور والحق وهدى إليه من شاء جل وعلا فأنجاه من سبل الغي فأنجاه من القوم الظالمين فمن جاء إلى الله أنجاه ومن أبى فإن الشيطان يتولاه فهو من الظالمين وأنت تسمع الآن في بدنها وتئن وتضع يدك على فيك على فمك حتى لا تتكلم وحتى لا تصنع بأفعال القوم الظالمين أما علمت أن الله جل وعلا هو الذي جاء بك أما علمت أن الله تعالى هو الذي أخرجك كي تظهر ويجلي خبرك الذي توارى سنين نصرة للقوم الظالمين كنت أنت والآن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون مع الصالحين أنب إلى رب رحيم واكفر بالشيطان الرجيم يجيك الله تعالى من القوم الظالمين قوم ظلموا ربهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم فهم في خسارة والخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لا يظنن أن من يؤذي الخلق أنه ناج لا يظنن أن من يظلم الخلق أنه ناج إن ربا عدلا حكما سبحانه وتعالى عليم بحال المقصدين وعليم بحال الظالمين، فشتان بين الحق وبين الظلم، شتان بين النور وبين الظلام، شتان بين الصلاح وبين الفساد، شتان بين الجمع وبين من يفرق. فاسمع، لقد جئت بغول. بدأ بسحر عظيم، بل نقول بدأ بحسد عظيم، نقول بدأ بحسد عظيم. والحسد لا يأتي إلا بالشر، والحسد لا يأتي إلا بالخطيئة. صاحب الحسد يتقلب في الويلات وفي الهموم والأحزان والآهات والمعاناة. صاحب القلب الحسود يموت كل يوم الموتات. صاحب القلب الحسود لا يتنعم بالطاعات ولا حتى بالخيرات والبركات. صاحب القلب الحسود يطالع ما في أيدي الخلق وينسى ما تفضل عليه رب الأرض والسماوات. صاحب القلب الحسود يموت في اليوم بالطعنات، كلما طالع الخيرات على من حسد وطالع وراقب. صاحب القلب الحسود لا ينعم براحة مع نفس أو زوج أو ولد أو عبادة، بل حتى أنه ناقم ساخر على رب يعطي ويجود بالمكرمات. نعم، الحسود لا ينعم أبدا، يتقلب كيف يطيح بمن تفضل الله عليه بالنعم، فهو يحارب ربه. أنت هكذا سرت وهكذا كنت، فعذبت وشوهت العينين وشوهت الأسنان والشفتين والكلام والعلم والفهم والنطق والبيان والصدر والبطن والرحم والأيدي والأقدام. حاسد، قال ربي ومن شر حاسد إذا حسد، من الإنس والجن. حاسد يوصف بالشر، فالحاسد الشر عظيم، الحاسد شره عظيم. بالحسد قاتل وقتل، بل قاتل قبيل هبيل. بالحسد طرد الشيطان من الجنان، بالحسد أغوى إبليس آدم عليه السلام وقاسمهما أنه لهما من الناصحين. فالحاسد يقسم بالله كذبا، فالحاسد لا يعظم القسم، فالحاسد لا يعظم القسم ويقسم بالله عز وجل. وسيده وإمامه إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما كان يظن آدم عليه السلام أن خلقا من خلق الله يقسم بالله كذبا، فصدقه. الحاسد سيده إبليس، الحاسد إمامه إبليس، والحاسد مآله كمآل الشيطان، فهو جند من جند الشيطان. أن يكون مع إبليس في النيران. الحاسد يقلب عليك الأمور، والحاسد يسعى أن يغير عليك ما جاد به ربنا سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد لا يهمه في نكال وأن يلحق بك ذلة وصغار، كيف يرمي؟ فقد جحد بالله، فكيف يراقب ذمة وعهدا وأن يراعي خلق الله؟ لم يراقب ربه الذي خلقه والذي أمره، وقال سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون. الله جل وعلا بين للحاسد فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بين الله جل وعلا للحاسد فقال، وهو الله لا إله إلا هو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. بين له آيات كثيرة وآي القرآن شاهدة على ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن الحاسد شر، ومن شر حاسد إلى حسد. لا يهمه أن يسحرك، ولا يهمه أن يكذب وأن يفتري عليك، ولا يهمه أن يأتي بالصور عليك، ولا يهمه أن يدلس عليك، ولا يهمه أن يغير الحقائق عليك. همه الإيقاعة والإطاحة، وهمه أن يشيى غلا وحقدا زرعه الشيطان. ودلالة الحاسد أن الأمور تجلى، يخرج الله أضغانه وحقده ومكره ليرى العالم وليشهد ومن يطالعه ومن يتابعه على أنه مريض في قلبه، أورثه السقم والعلم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الحاسد قد يتغير إلى النفاق، يظهر الصلاح ويبطل والعياذ بالله المكر والدسيسة والخديع. الشيطان استحوذ عليه، الشيطان أملى له وسول له، الشيطان يتلاعب به، الشيطان ينطق على لسانه، الشيطان يسخره، يقوده، يسوسه، يأمره، فهو من حزبه. ما جعل الله وما جعل لله عظمة وخشية ومراقبة وعهدا وذمة. لا يهمه أمر من أمور الله جل وعلا إلا أن يرضي الهوى والنفس وأمارة بالسوء. النفس التي تأمره بكل ذلة ونقصان في حق خلق الله ولحق خلق الله، بل قبلها لنفسه، فقد أرضاها بما عرف عنها، وقد أرضاها بما رسم وصف وصف عنها. والمحسود في نعم يتقلب، وعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه. والحاسد يزداد إثما في الدنيا والآخرة، وذلة وصغارا في الدنيا والآخرة. والشيطان ينفخ في صدره وفي أذنه ويقوله: إنك تحسن الصنعة، لقد كدت أو شكت، أنت على التمام ولك العزة. كما ربي سبحانه بيّن أن الشيطان كان ينفخ في قريش وينفخ في الكفار ويقول: إني جار لكم. فلما تراءت الفئتين نكس على عقبيه، ماذا قال؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. نعم، هذا حال الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أين أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الحاسد يطالع الدقيقة والقليلة فيك، وربما أنت لا تطالعه في نفسك. كان خيرا أو شرا، كان نعمة أو غيرها، كان منقبة أو مذمة، كان في صحيح أو في خطأ، فهو يراقبك ويكبر شغل بك. فهذا عقاب، وهذا نوع من العقوبة له، أنه مشغول بالمحسود، يستيقظ على اسمه ورسمه وصورته وذكره وينام عليه كذلك. عقوبة عظيمة أنسته كل فرح وكل سبل للنجاح. فلو وظف الوقت الذي وظفه لإلحاق الضرر بزيد أو عمرو لكان له أمرا وشأنا ولكن يبقى في الدون لا زال مفتولا مشغولا بمن يرميه او يحاول ان يرميه. هو الذي يصون ويحفظ. فيوسف قلبوا عليه ما قلبوا وجعلوا في غيابات الجب وباعوه بثمن بخس وعلقوا على قميصه بدم كذب وفعلوا ما فعلوا. فركض الى شديد الى ربه جل وعلا وكان يسأل ربه وسجن وفعل بما فعل وجاءوا اليه ساجدين ورفعه الله جل وعلا وجعله امينا على خزائن الارض وهو القوي الامين كموسى عليه السلام امين. فقد خرج موسى كذلك من ارضه خائفا. نعم الخبر الاحاد من الثقه العدل. نعم ويصرخ ان القوم يريدون يقتلوه فاخرج اني لك من الناصحين. خرج خائفا يتبقى فاوى الى ركن زوجه ابنه ورفعه واواه وكان حفظا بعد الله جل وعلا. فافهموا يا عباد الله عبر ودروسكم بآل كلام الله جل وعلا. فالمحسود منصور والمحسود غالب لا مغلوب وهو يؤجر بالثواب. هو عند الله عز وجل في مكان عام وان اصابه ما اصابه. واعلم ان السواد لا يلقى الا الظلم والعتمة. صاحب السواد لا ينظر في نقاء وصفاء. فلا تحزن ان يسلم لك يوما ما هنيئا لك. لا تفرح بها واجعل بينك وبينه حجابا وسترا على نعمك. وان طالع فهي التي تراقب. نعم وقل كما قال الصالحون وقل كما قال الأولياء وكما قال الأبرار. اللهم ارم الظالمين بالظالمين أيديهم سالمين غانمين سالمين غانمين. فلعل ما أصابك فكم من محنة هي منحة من الله ويعني بها شأنا ويترك بها ذكرا جميلا رزقا واسعا طيبا. حكم الله بالغة وما أصابك ما كان يخطئك. حكم الله بالغة حكم بقضاء الله كما كان رسول الله. نعم حينما ضيقوا عليه فارجع إلى سيرته تهنأ وينشرح صدرك فالعلم نور. كيف كان الله عليه وسلم ويوحى إليه مؤيد بجبريل والسماوات الجبار القوي. ومع ذلك حوصر النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله ويتوفى من كان يصل بعض الله عبده والتوفى التي كانت تنصره بعض الله عز وجل والجوع ويكون اوراق الشجر هذا رسول الله ويستمر عليه الحصار في دينه وفي نفسه ويبقى شامخا قويا مؤمنا صابرا محتسبا. ويقدر الله جل وعلا سبل الفرج وان والاعداء والحساد يريدون مخالفه وجوههم. نعم هكذا يريدون أن يناظروا وأن يجالسوا. هيهات هيهات لما توعدون، خبتم خسرتم. الناس في علم، الناس في دعوة، في سلاح، وأنتم تخوضون مع الخائضين. لا نخوض مع الخائضين. نعم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. مروا كراما، قل هذه سبيلي على بصيرة انا ومن اتبعني، ولو كانوا قلة، ولو كانوا فرقة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين، وما انا من المشركين. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نؤمن انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ورزق الله واسع. ونقول كما نقول دائما، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقص، وفقنا ولا تخذلنا، كن لنا ولا تكن علينا، واهدنا واهد بنا، واهد على أيدينا إنسا وجنا. نعم، ظنك في ربك ما هو؟ أي ظن تظن بربك؟ ظن في الله الظن الجميل، لا تخيب. نعم، يأتي أبا بكر، يأتي إلى رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يوم بدر، يسأل بل يرفع من همته، يواسي صاحبه، ويعلم أن قلب محمد مع الله يطعمه، بل يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، فهو أقرب الخلق إلى الله عبادة طاعة توكلا. وكان في صيامه الوصال، ولم يحق لغيره لما يعطيه الله جل وعلا من معية وقدرة وطعام وسقى، ومع ذلك يرفع يديه متضرعا سائلا إن لم تنصر هذه العصابة، هذه الفرقة، هذه الوجوه، فلن تعبد في الأرض يا الله، فلن تعبد في الأرض. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فنصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعلم أن ربه ناصره، وقد أشار إلى أماكن التي سوف يموت فيها صناديد الكفر في أماكنه واحدا واحدا صلى الله عليه وسلم، لكن من قطع الاتصال بينه وبين الله في دعاء وحسن ظنه. ويوم الغار وقلب أبا بكر خائف وجل على النبي يقول لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو من قلب أبا بكر عبر ودروس بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا تحزن، ما يقع الآن ما هو إلا أمر قد قدر وكتب في كتاب عند الله جل وعلا، فلا تحزن، أمر الله. فمن علم هذا يقينا انشرح صدره ووقع الإيمان وازداد في قلبه. أنت على الحق، أنت الجماعة، أنت على الحق، أنت المنصور. وإن لقيت ما لقيت وعانيت ما عانيت، فربنا عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إبراهيم أمة، كان أمة وحده، إبراهيم كان أمة، ومع ذلك اجتمع عليه من اجتمع عليه من الكفار والمشركين والمشركون اجتمعوا عليه ليلقوه في النار. ماذا؟ لأنه حطم آلهتهم وأصنامهم. قال: أتجعلون هذه آلهة تعبدها من دون الله؟ علموا أنه فتى يقال له إبراهيم يدعوه من الحنيفية السمحة إلى دين الله عز وجل. والجهل عدو صاحبه قاتله، كما أن الحسد عدو صاحبه قاتله. فرادوا أن يلقوه في البحر. أملا لوالده الذي كان يدعو إبراهيم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويلقى بالمنجنيق ويرمى من أعلى مكان، والنار صاعدة لهبها وحرها إلى السحاب والسماء، الطير لا تستطيع أن تمر، ويلقى من مكان بعيد. عبد ضعيف صورة شكلا، لكن عند الله قوي، وكانوا يعلمون قوته التي في قلبه. لما كل هذه الحطب؟ ولما كل هذه النار؟ ولما البعد كل هذا البعد؟ أكل هذا خوف من إبراهيم؟ جعل الله في قلوبهم الرعب منك، لأنك أمة يا إبراهيم. ويلقونه ويلقى لتكون العبرة والآية. كان بإمكانها أن تشل الأيدي التي تصنع المنجنيق، أو تربط إبراهيم حتى يلقى بالمنجنيق التي تجعل الحبال على أيدي وأقدام إبراهيم، لكنها عبرة من الله. فتأمل، دع الأيام تمضي، وضع العبر والحكم من الله تمضي، وكن عنها راض ولا تحزن. وما النصر إلا من عند الله. هذه سنة، هذه سنة. فرمي إبراهيم عليه السلام ولم يحرق منه شيء، قيل أن القيود التي احترقت. وقال الله: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ليس بردا فحسب، فربما النار قد تأخذ منه ما تأخذ وتؤذيه. الله لا يريد أذية، بردا وسلاما. حين تكون في بيتك وتجعل مكيف على الجو الذي يريحك ويشرح صدرك. هكذا هم خارجه يتعذون من حر الشمس وحر اللهيب يصل إليهم، وهو كان أريح وكان أسكن وهو في داخل النار. فلا تظن أن الفتن التي حولك هي فتن عليك لك، لا، خذها بعين الرضا. ولن تؤخذ بعين الرضا إلا إذا رضيت ورضي الله عنك. فافهم، المنافقون يقول ربي عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. المنافق كلما استمع إلى كلام يظن أنه عليه، فلا تلقي بالا وسر قدوما، لا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد، وانظر حيث تؤمرون، قالها ربي. هكذا دين الله جل وعلا. وخرج إبراهيم وأن حكمة عظيمة، كل الخلق يطالعون تعذيب إبراهيم أو أنه يدون له لكان وعذابا. وكان الوزغ، الوزغ هذا الحقير، هذا الوضيع، هذا الحشر الحيوان، هذه الحشرة الصغيرة التي تحرك بسرعة، صغيرة طولها لا يتجاوز 20 سنتي تقريبا، كانت تنفخ على النار. ما يصنع ريح يخرج من صدر خبيث ضيق صغير في النار، لتعلم أن الحاسد والناقم ليس شكلا وصورة ولا حجما، وإنما هي نفس خبيثة. فكان في الشرع والسنة أن من رمى الوزغ فقتله بالضربة الأولى له 100 حسنة. نعم، لنتذكر ماذا؟ لنتذكر أن من نصر الله يستحق ويثنى عليه، وأن من حارب إلى دين الله وأولياء الله يحارب وإن كان ذليلا صغيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا، قل ماذا؟ أبشر يا كافر بالنار، سنة مهجورة. لما؟ ليستشعر المؤمن أن من ماتوا على الإيمان في الجنان في قبورهم، وأن من ماتوا على الكفر فهم في النيران وإن كانوا في قبورهم. فافقه والزم يا عبد الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد. المؤمن يجوز أن تقول رحمه الله وإن كان حيا وإن كان ميت. الكافر لا، الكافر لا. كان الكفار اليهود يريدون أن يقول لهم النبي يرحمكم الله، ما يقول لهم أبدا، وما يبدأهم في السلام. آداب شرعية لنعلم أن الإسلام دين الرحمة للمؤمنين، وعلى الكافرين ليأتوا لدين الله، فإن أبوا وماتوا على كفرهم فلا رحمة. والحاسد كذلك، إن أظهر خيرا وإن أظهر حارب نفسه الخبيثة لا بد أن يؤذبه، وحتى ينجو من عذاب الله ومن نقمة النفس أن يسجد وأن يدعو مع من حسده. كان الصحابة وسلف الأمة يروى عنهم في الأثر أنهم يدعو الواحد منهم مع 70 أخ له في السجود اسما اسما، يسميهم بأسمائه، اللهم أعطي لي أخي فلان كذا وكذا ويا أخي فلان، حتى يطهر قلبه ويمتثل قول الله لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سور المتقابلين. هكذا لابد الحاسد أن يجود على من حسده وأن يدعو له وأن يثني عليه حتى يربي نفسه، وأن يحسن إليه في الأماكن التي أساء إليها، وأن يحسن إليه من جنس ما أساء، وأن يزيل الإساءة التي أساء، لأن هذا عمل بينه وبين ربه، وعمل كذلك بينه وبين خلق الله، حتى لا تبقى عليه إثم أو خطيئة. فإن لم يرى عليه هذا فلا تأمن له، فلا تأمن له. ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، نعم، وإن جرحوا للسلم فاجنح لها، فلا بد أن يظهروا أنهم جرحوا للسلم وللسلم، وإلا لا تكن مغشوش، لا تكن طيبا كثير. فالقوم لا يريدون إلا حربا ونكالا وذلة وصغارا ومحقا وعذابا. فالزم، فالمؤمن كيس فطيم، نعم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما له من نور. فالزم، بين لك ونأتي إن شاء الله تعالى لتفهم. ما أنت إلا عبد من عبد الله، تجري عليك أقدار الله، فلا تظن أنك تستطيع أن تصل إلى عمل بنفسك أو بكدك وجهدك. قالها من قبلك: أوتيته على علم عندي بل هي فتنة. فالأمور من الله والخيرات من الله، ولا بد أن تجعل ما حباك الله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت ظلمت، والله يعلم أنك ظالم، الله يعلم أنك ظالم في نفسك. إن كنت تخشى الله اجلس وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. والظلم هو تجاوز الحد، وقد يصل الطغيان. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد يتجاوز الحد ويصبح طغيانا. وإياك أن تطغى، إياك أن تظلم، وإياك أن تطغى، إياك إياك. السرائر تبلى عند الله عز وجل وتصبح علانية. واعلم أن الله كتب أن من أحب الخير لخلقه أعزه، ومن أراد السوء والذلة لخلقه أذله. اعلم اعلم وأن من تاب إلى الله تاب الله عليه. وانظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، آي القرآن وصور القرآن التي نتلوها في الحق من الله، نذكر فيها ربنا ذي العزة والجلال الأنبياء والرسل الصالحين من خلقه كيف كان حاله. انظر في سير من ظلم كيف كان حالهم، وفي سير الظالمين وكيف كان حاله. حالي أن نحاسب أنفسنا ألا نظلم، وربي فمغبة الظلم تبقى ولا تفنى ولا تغيب ولا تزول إلا بتوبة نصوح صادقة مع الله وبطلب المغفرة والسماح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عرى على بطنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أن يوم القيامة لا درهم ولا دينار. يسأل من ظلم إذا كان صلى الله عليه وسلم حاشاه وليظلم، إذا كان ظلم عن غير قصد أصحابه فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الغضب والسهو والنسيان. إذا كان ألم أو مس أو آذى أحد من أصحابه فليأتي إليه وليقتص منه أمام الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صحابي أنا يا رسول الله يوم كذا وكذا في بطني وكستني وفعلت كذا، فعر النبي على بطني. الجنية قل لا تكلم بها لتعلموا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يستغربون كيف يأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله وحبيب الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودنه أقترب منه فضمه وقبله، كان يريدها أن تباشر بشرته بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبله. ولكن أخذ عبرة أن النبي دعا من ظلمه أن يفعل ما فعل به صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. إلى كل مدعي كذاب يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام أهل النهى ويستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام ذوي الألباب، وإذا اختفى عن الأعين كان يخصم وكان يغدر وكان ينقم وكان يفجر وكان يؤذي وكان يفتري وكان يكيد. أليس هذا الكذاب؟ يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما تأمل في وهو معهم وهو معهم، خلاص اجعل الله عنك مدافعا فهو معك ويعلم حاله. فطب نفسا الحمد لله رب العالمين، أسلم يا ربك بحق، فدين الله لا عوجاج فيه، دين الله لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم، لا روغان كروغان الثعالب. الذين وصفوا بهذا هم اليهود والنصارى، اذا دخلوا جحر ضب تبعتموه، والضب جحره ملتوي. ودين الله مستقيم، دين القيم، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أتسمع إياك إياك أن تأوي إلى جحرك كما تأوي الحية إلى جحرها بسم وسواد وأذية. إياك إياك إياك أن تأعز إلى جحر فيؤذيك. كن طيبا سرا وعلانية. إياك. فعين الله عز وجل قال الله لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى. إياك أن تظن أن ربك غافل عما تعمل. وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما تعمل. الله ليس بغافل. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. الحاسد ظالم. الحاسد ظالم. ولو نظر من شق ومن ثقب فهو ظالم. الحاسد يجعل حسده يتبع عورات المؤمنين. يطالع يبحث بالمنقاش عن خطأ وعيب في المسلمين. الحاسد يريد أن يرى عليه هو الحق والعدل وأن تجلب إليه الأنظار ويشار إليه بالبنان. الحاسد يرى أنه في ملأ وبعد عما حب الله به آخر لكن يتولى زواله. وهذا هو الشر بعينه. يتمنى زواله ولو سأل الله لأعطاه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اسأل تعطى. قم الليل واسأل. تصدق واسأل. بر والديك بارا واسأل. اقرأ القرآن واسأل. اسجد واسأل. عند الغيث اسأل. بين الأذان والإقامة اسأل. في السفر اسأل. عند المرض اسأل. عند زيارة المرض اسأل. في حج أو عمرة اسأل. عند شرب زمزم ماء زمزم اسأل. أين هو فقهك يا مدعي؟ أين هو علمك يا مدعي؟ هيا إلى الله. كمثل الحمار يحمل أسفارا. أول ما يرى على العلم الخشية. العلم الأدب. العلم الوقار. العلم الهيبة. العلم الدعوة. العلم السلوك. العلم المنهج. وليس التشدق والتتبع للآخرين بظلم وعيب وعار. وهذا يقدح في العدالة ويرمي بالفسق. فكيف يجالس؟ فافقه. والطيور على أشكالها تقع وشتان شتان بين عقول تحول حول العرش وأخرى حول الحش. فافهم. تب إلى ربك واقلع عن غيك واجتهد تصب خير إن شاء الله تعالى. اجتهد تكسب خيرا بإذن الله تعالى. هيا إلى الله. إلى الله هو العليم بأصحاب النوايا الصادقة والنفوس الطيبة. وعليم بحال الغر بهم. إياك أن تكون إمعة. أن تقول أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء. إياك أن تكون ضالا مضلا. بدعاء النبي صلّى الله عليه وسلم أن يعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل. عليك أن يقوله قبل خروجه من بيته كل مرة. إياك إياك إياك إياك. الإسلام أمر عظيم. قال رب الله ثم استقام. أما أن تكون لا في العلم ولا في النفير سبهللا فارغا من أمر الدين والدنيا هذا أمر مذموم. وهذا ثقب وهواء وفراغ. علم عند القاصي والداني. لا علم يذكر ولا فائدة تذكر. المنكر إلا التسخط والسب والالتواء ولو أعراق الأدلة والحجج والبراهين حفاظا على ما يوجب اعتماده. شاع الأمر وطار في كل مطار، والأمر لله من قبل ومن بعد، فالحمد لله على جوده. كنا ضلال فهدانا الله، وكنا فقراء فأغنانا الله، وهدانا الله وجمعنا الله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي أحسن الذات، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والجن يسمع ويتعلم، ويا ليت شعري قوم يقصدون بالرمي أن يتعلموا كذلك. وما رميت إن رميت ولكن الله. الجن يحن، أما علمنا أن مشهد الشجر والشجر حن إلى النبي حينما ارتقى المنبر وسمع آذ أنينه، ونزل النبي رحمة المهداة وضمه وأسكته. فالجمال يتحرك والجن يتحرك، وقلوب قست ما تحركت، تخادع وتنافق. كلا بل ران على قلوبهم الذنوب، يكسبون ذنوب، وهي التي وصفها النبي بتلك النقطة السوداء، وهي الران، نقطة سوداء سوداء سوداء، حتى يصبح القلب من ذلك الكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشبه وتبع من هواه. خلاص. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم، قلوبنا أصبحت أشد من الصخر والحجر. نعم يا الله، قلب القاسي، والقلب القاسي بعيد عن الله عز وجل، والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. القلب القاسي بعيد عن الصدقة، عن الرحمة، عن الخير. صاحب هذا القلب تجده سيئا مع والديه، وسيئا مع زوجه، سيئا مع أبنائه، سيئا مع جيرانه، مع أصحابه وخلانه، سيئا مع نفسه ومع ربه جل وعلا. نعم، صاحب هذا القلب نعم يتغير ويتحول، لا يثبت على أمر، بل الذي يثبت عليه والخداع والشر والمكر. إنه نمى يوم الأمن وسقاه يوم بعد يوم، فأصبحت جذوره متصلة بعروقه وأوردته. صعب أن تزال إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى. فلا بد من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. لتعلموا خطر الحاسد، ومن علم حسده، من علم حسده. البخاري في آخر حياته يسأل الله أن يقبض روحه لما رآه من كيد حاسدين وإن كانوا علماء. والإمام مالك يجلد بسبب وشاية الحساد إلى الحاكم وكانوا علماء. والإمام ابن تيمية يسجن في سجن القلعة وأصحاب الفتنة هم علماء. وفي هذا صنف كبير كثير بحسد الأقران. فالحسد عظيم، كما قال ابن تيمية، الكريم يخفيه واللئيم يبديه. اللئيم يبديه، وإذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد ظن أنك سهل يسير ضعيف، لأن يرى فيك الحلم ويرى فيك الدعوة وطيب الكلم وهدوء الطيب من القول وهدوء إلى صراط حميد، فيظن أنها مسبة ومنقصة وأنك لست على شيء، لأنه يجاريك بشيء السفهاء وشتان بينك وبينه. فالزم فلا تكون عون للظالمين، لا تكن عونا له وأنت تدمع الآن، والله ما دمعت عينك إلا بعد ما رق قلبك، ففيك خير إن شاء الله. يا ليت القلوب تدمع مما كسبت أيديهم، يا ليت العيون تدمع مما طار في الآفاق ومن دعاء القبر والبرزخ، أنه يؤتى بالرجل وهو في قبره فيأتيه الملك يأخذ بآلة حادة، يأخذ من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، وهذا عذابه إلى أن تقوم الساعة. يشد من فمه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، والعياذ بالله، عذاب برزخي عظيم في القبر. ما ذنبه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل جبريل ماذا كان يصنع، من هؤلاء القوم يا جبريل؟ بمن يؤذي. يقول جبريل صلى الله عليه وسلم، عذاب هذا لأنه كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تطير في السماء، تطير في الأرجاء، تطير بين الرجال والنساء. كذبة واحدة، كان كذاب، كان يلم وكان يغتاب ويفتري ويفبرك ويصنع ويلصق ويضع وينفق من هذا أموالا ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نرمي بالكفر، ولكن نذكر بالوصف وبالحال. نعم، وليس العبرة بخص اللفظ، لكن العبرة بعموم السبب. ليس العبرة بخصوص هذه الآية بما خصها الله، لكن بعموم اللفظ، بعموم اللفظ لا بخصوص. فالزم فقها تفلح وتنجح. نعم، ذم الله اليهود ونذمهم، وربما نتصل بالله غير يقول قتالة غير المغضوب عليهم اليهود، ووصف حالهم، ذم الله علماءهم وبين حالهم، وكثير والعياذ بالله من أمة النبي من حباه الله بالعلم ورفض وكان في منهل وبعثه وأفشله لليهود، ومن عبد الله على جهل كحال النصارى الضالين كان فيه شبه منهم. ونحن أمة علم وعمل، نعلم أنه لا إله إلا الله يا محمد. نعم، فلا بد أن تعلم وأن تعلم وأن تجتهد قبل رؤوسك، وأن تسأل الله جل وعلا يوفقك وأن يرفع عنك الحرج قد رفع عن أمة النبي. لكن لا تظلم، إياك أن تأتي إلى الله عز وجل لست ظالما. أتسمع؟ دين الله وسنة الرسول وهدي الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، أين أنت من هدي الصحابة؟ أين أنت من هدي سلف الأمة؟ أين أنت من خلق الأبرار والأخيار الذين ترضى عنهم الله جل وعلا وما سخط عنهم أبدا؟ أين أنت؟ أي قلب تحمله؟ وأي هم تحمله؟ أفي خير أم في شر؟ فلا تغلف ولا تدلس ولا تلبس الباطل لباس الحق. هيا إلى الله، إلى الله، إلى الله، فنسأل الله تعالى الواسع فضله. نسأل الله جل وعلا من واسع فضله، فنبدأ بأمر الله عز وجل. أم يحسدون الناس؟ تأمل، أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك تكفي هذه إذا أردت أن تعرف مقامك وقدرك عند الله فانظر أين أقامك أين هنا يتجلى الغبار وينجلي ونعلم من يركب الفرس ومن يمتد الحمار إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك أين أنت في دعوتي في صدقتي في إصلاحي في بري أين أنت في وقيعة وفسيسة ومكر وحسد وادعاء افتراء أين أنت أصدق الله يصدقك ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم ماذا تنقمون منا إلا أن تنقمون إلى أغناهم الله من فضله ارجعوا إلى التوبة لعل تكون سبب في التوبة نعم ارجعوا إلى التوبة لعل تكون لكم سبب في التوبة والأوبة فلا زال الله يذكر المنافقين حتى أظن المنافقون كادوا خشوا أن يسميهم الله باسمهم وكان الصحابة يخشون النفاق يقول حذيفة كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني وكان هو صاحب سر رسول الله رسول الله سمى لحذيفة أسماء المنافقين فكان يأتي عمر ويقول يسأل حذيفة بالله عليك يعني يا حذيفة أذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين هذا عمر يخاف على نفسه أن يكون مع المنافقين وقدم الإسلام ما قدم عمر يقول لست منهم ولا أسلم بعدك أحد خلاص لا يأتي أحد يسألني بعد عمر لكن أنت يا عمر لست منهم سبحان الله المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يكاد أن يقع عليه يخاف والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب مر على أنفه وعمل هكذا فعل هكذا ولا يجمع الله لعبد أمنين ولا يجمع له خوفين من خاف النفاق في الدنيا أمنه الله ومن أمنه خوفه الله فلا بد أن تكون على وجه وأن تخشى وأن تخاف وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى فاسمع وأنت الآن ترفع التوحيد وأنت الآن ترفع الإيمان هنيئا لك هنيئا لك أنت الآن ترفع الإيمان هنيئا لمن أسلم وجاء إلى الله عز وجل هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لمن أسلم بحق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وادخلوا في السلم كافة يا يحيى خذ الكتاب بقوة ينهى ربنا ويصف اليهود ويحذرنا تؤمنون بالكتاب وتكفرون ببعض بل نأخذه جملة وتفصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم وندعو إلى ما دعا إليه. نشهد الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظنا وأن يغفر لنا، اللهم آمين. فالحمد لله رب العالمين. أسلمت. هيا قلها أنت الآن، ترفع التوحيد فقلها بلسانك. يا عبد الله، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالأركان. يا معشر من آمن بلسانه فقط، لا بد من القلب كذلك، والقلوب كالقبور والآلسنة مغاريفها، ما وقر في القلب ترجمه اللسان في الكلام وفلتاته وثباته، لا بد. فهيا إلى الله، وكل إناء بما فيه. نعم، الشجرة الثمر والثمار الطيبة والتمر لا ترمي حمرا ولا مرا، وإن أرادت لتستطيع، والعين التي تدمع عسلا لا تدمع سما. فانزع حكمة بالغة، وهذه نظر فهل تغني؟ ما شاء الله أنت تنطق بها لكن بصوت خافت كأن أحد يمنعك. أشهد أن لا إله، أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الحكم من الله عظيم، حكم عظيمة من الله عز وجل. صلى الله يفهما أن يزقنا الأدب والتواضع والصدق وحسن الخلق، وأن يرزقنا الرزق الواسع، اللهم آمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، أبطل كل سحر قديم، أبطل، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، أبطل كل سحر قديم، أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر، أبطل كل سحر قديم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى